فهو قول بلا علم، وليس في النصوص الشرعية ما يدل عليه، بل النصوص على خلافه. واستدل على ذلك بأدلة، منها ما جاء في الخسوف والكسوف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنهما آيتين يخوف الله بهما عباده، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. وبقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما رأى القمر: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وأما أئمة الدعوة النجدية فهم مطبقون على نفي جعل الكواكب سببا لشيء من الحوادث، ولعل سواء السبيل بين القولين بأن يقال إن من حركات الكواكب ما يكون سببا لشيء من الحوادث، لا كل حركاتها، وإنما منع أئمة الدعوة عدها أسبابا لعظيم ما صار إليه الناس من التعلق بها والركون إليها كما هم عليه اليوم، فحسما لمادة الشرك وسدا لذريعته منعوا عد شيء منها سببا من الأسباب للحوادث الكونية. إلا أن الأدلة جاءت بإثبات التسبيب في جملة من حركاتها لا كل حركاتها. أما النوع الثاني مما يتعلق بالتنجيم فهو علم التسيير كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وحقيقته الاستدلال بحركات الكواكب على ما يحتاج إليه الناس من الاهتداء إلى القبلة والأوقات والجهات، فهذا في قول جمهور أهل العلم جائز لا شيء فيه. في أكثر نسخ كتاب التوحيد باب الاستسقاء بالأنواء، ولا فرق بين العبارتين، فإن حقيقة النوء أنه المدة بين ظهور نجم وغياب آخر، فيكون معلقا أيضا بالنجوم، لأنه إذا غاب نجم وبدا آخر دخل نوء من الأنواء ومنزلة من منازل القمر. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة عقيب ما ذكر من باب ما جاء في التنجيم لشدة الصلة بينهما، فإن الأنواء متعلقة بالنجوم، ومعرفة منازلها ومراتبها من علم التسيير، فإن العرب تعرف منازل القمر وأوقات الأنواء وتغير الأحوال بها كما يعرفه أهل هذا الشان ممن درس علم الفلك. وقصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة حمل النفوس على الإقرار بنعمة الله سبحانه وتعالى بترك قول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذا، إلى إضافة هذا الفضل إلى الرب سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. وتعليق الأمطار بهذه الأنواع يجيء على ثلاثة أقسام. أولها تعليق تسبيب بأن يعتقد أن النوء بنفسه مسبب للمطر مفيض له، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وثانيها إضافة سببية بأن لا يعتقد بأن النوء مسبب بنفسه وإنما هو سبب للمطر، وهذا شرك أصغر عند أئمة الدعوة النجدية وفيه بحث. وثالثها إضافة علامة وتوقيت بأن لا يراد بإضافة المطر إلى النوء كون ذلك النوء سببا ولا مسببا له، وإنما هو علامة دالة عليه، وهذا القسم جائز لا تثريب على قائله، فمن أضاف المطر إلى نوء يريد بذلك أنه علامة جاز ذلك، كما تقول العرب إذا طلع سهيل فلا تأمنن السيل، لأن ظهور سهيل علامة على وفود السيول وكثرتها، ونصبه علامة جائز. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، وهو حديث مخرج في مسند أحمد وفوائد تمام الرازي والتدوين في تاريخ قزوين بأسانيد يشد بعضها بعضا، وقد حسنه جماعة من أهل العلم. والنجم فيه هو الثريا، لأن العرب إذا أطلقت النجم لم ترد به إلا الثريا. ومن لطيف ما يذكر مما يتعلق بهذا الحديث شيئان اثنان يبينان أن صناعة العلم لا توقف عند حد ولا ينتهي شبع طالب العلم منه حتى يكون منتهاه إلى الجنة، كما قيل لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل متى الفراغ، وفي رواية متى الراحة، فقال في الجنة، وكان يقول مع المحبرة إلى المقبرة. أما أولهما فإن حافظا كبيرا وهو الباجي صرح في كتاب المنتقى بأن هذا الحديث لا يعرف له مخرج ولا يدرى عن سنده، وهو متعقب بكونه مخرجا في كتاب شهير هو مسند الإمام أحمد. وأما ثانيهما ولمن جاء به جائزة عظيمة، فذلك أن جماعة من الحفاظ الكبار منهم ابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القاري والسخاوي في المقاصد الحسنة عزوا هذا الحديث إلى سنن أبي داود، ولم أجده في شيء من نسخه، ولا رأيت أحدا ممن صنف في أطرافه ولا رجاله ذكر هذا الحديث. فمن وجد هذا الحديث في سنن أبي داود فليفيدنا به، وله منا جائزة عظيمة. والمقصود أن تعرف أن هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن أهل كل بلد، أنه دال على جواز الاعتداد بجعل النوء أو الكوكب أو النجم علامة لشيء من الحوادث التي تكون فيه. وهذا آخر التعليق على المجلس الثاني من كتاب القول السديد للعلامة بن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحد عنده سؤال؟ ما الإشكال فيه؟ يقول هذا الأخ في سؤاله: ذاكرا ما ثبت من حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أنه إذا رأى انعقاد السحاب أقبل وأدبر حتى تمطر السماء، فهو يرى أن اجتماع السحب عن السائل ليس دليلا على المطر، فكذلك الأنواع لا يمكن عدها علامات على وجود المطر. هذا صحيح؟ الجواب بأن يقال إن هذا الحديث ليس فيه أن انعقاد السحب ليس دليلا على المطر. كيف هو في الصحيح أن أنس رضي الله عنه لما ذكر قصة الرجل الذي دخل فشكى حال الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه لم يكن في السماء قزعة يعني سحاب، ثم اجتمع السحاب، فلو لم تكن هذه علامة على المطر لما ذكرها أنس رضي الله عنه. ولكن الذي في الحديث هو الدليل على أن اجتماع السحب سبب لسقوط المطر، ولكن المطر الذي ينزل قد يكون غيثا نافعا وقد يكون عذابا واقعا، ومن هنا وجدت هذه الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في فضائل التوحيد قوله: وأنه السبب الوحيد لنيل رضا الله، أليس في هذا حصر؟ بمعنى أن أسباب رضا الله كثيرة، منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فما الجواب؟ نقول إن هذه الأسباب التي ذكرت إنما هي على جهة التبع، بحيث إذا لم يوجد التوحيد فإنه لا يوجد رضا الله سبحانه وتعالى. فرضا الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد كالمدخل إلى بقية الأسباب، وهذا كقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا وقع من العبد الشرك حبط منه عمله كله ولم ينفع. وكذلك إذا تعاطى العبد أنواعا من مسببات الرضا كبر الوالدين أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى الجيران، ولكنه على غير التوحيد، لم ينل رضا الله سبحانه وتعالى، بل كان من جثى جهنم وزج في جفاه في قفاه فجعل في نار جهنم. لكنه إذا وحد الله عز وجل كان توحيده لربه سبحانه وتعالى مفتاحا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى الكامل. فهذا وجه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. سؤال سمي. أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم السؤال حتى تسمعون السؤال يقوله هذا الأخ يقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الفال إنما هو الكلمة الطيبة فيقتضي هذا الحصر بأن الفال هو الكلمة الطيبة الجواب تفضل أحسنت وإن كان هذا الحديث فيه ضعف ولكن الجواب بأن يقال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كان يسره البريد الحسن والاسم الحسن فهذا يدل على أن الكلمة الطيبة إنما ذكرت مخرج الغالب وأما الأنواع التي يحصل منها الفال الحسن فالبريد الحسن إما في صورته أو حاله بأن يكون مركبه فارها وقوته وافرة فيعلم بذلك عزة المسلمين ونصرهم أو بأن يكون اسمه حسنا من غير صدور كلمة فيكون بهذا الجواب عن هذا الإشكال متعلق بهذا والسؤال آخر لا مدام فيها يعني خلي إن شاء الله إذا خلصنا وهذا آخر التعليق في هذا الدرس والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثالث والكتاب المقروء فيه هو القول السديد للعلامة بن سعدي وقد بلغ من القول إلى ترجمة المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا نعم ترجمة شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان جملة من العبادات القلبية وإنما ابتدأ رحمه الله تعالى ببيان عبادة المحبة لأنها أصل جميع أنواع العبودية فإن أعظم صلة بين الخالق والمخلوق هي محبة الخالق لعبده ومحبة العبد لربه سبحانه وتعالى ولهذا فإن كل عبادة لها حد تنتهي إليه إلا عبادة المحبة كما ذكر أبو الفرج ابن رجب في كتاب التخويف من النار والتعريف بدار البواب، فإنه بيّن رحمه الله تعالى أن محبة الله سبحانه وتعالى لا تنتهي إلى حد، بل كلما تزايد العبد من حب ربه عز وجل كان ذلك أكمل لإيمانه وأقوم لسيره إلى ربه سبحانه وتعالى، وإذا فرغ القلب من محبة الله عز وجل كان ذلك عنوان عطبه وهلاكه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن جلالة هذه العبادة ذكر قسمة لأنواع المحبة، وجعلها رحمه الله تعالى ثلاثة أنواع ثم ألحق بها قسما رابعا. ومآخذ أهل العلم في تقسيم المحبة متعددة، لكن المناسب للمحل أن تعلم باختصار أن المحبة كيفما دارت لا تخرج عن قسمين اثنين. فالقسم الأول المحبة التي لا تتعلق بالخطاب الشرعي ابتداء، وهي المحبة الطبيعية كمحبة الرجل لولده أو ماله أو زوجه أو طعامه أو نومه، فإن هذه المحبة في أصلها لا يتعلق بها خطاب الشرع لجريانها موافقة لطبائع الناس، فهي مما يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. والقسم الثاني المحبة التي يتعلق بها خطاب الشرع فتدور معه أمرا ونهيا، وهذا القسم نوعان اثنان، أولهما المحبة الممنوعة، أولهما المحبة المشروعة، وهذه المحبة المشروعة أي التي أذن بها الشرع وأمر هي منقسمة أيضا إلى قسمين، أحدهما محبة الله وثانيهما محبة ما يحبه الله ومنه المحبة فيه. أما القسم الثاني فهو المحبة الممنوعة أي التي منع منها الشارع، وهي منقسمة أيضا إلى قسمين، أحدهما محبة غير الله محبة تأليه وتعظيم، وهي شرك أكبر مخرج من الملة، فمن أحب أحدا غير الله على هذا الوجه كانت محبته من جنس الشرك الأكبر، إذ صرف عبادة محضة لغير الله عز وجل. وثانيهما محبة ما يكرهه الله ويأباه من الكفر والفسوق والعصيان، وهذه تتنوع أحكامها بين الشرك الأكبر والأصغر والتحريم، فقد تكون المحبة في هذا الباب محرمة فحسب، وقد تكون من جنس الشرك الأصغر أو الأكبر. فجميع فروع المحبوبات يمكن ردها إلى هذه القسمة، ولا يخرج عن ذلك شيء مما ذكره الشارح رحمه الله تعالى ولا غيره. Thank you. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عبادة المحبة بالترجمة التي تقدمت، خشي أن يفضي الإدلاء بها إلى التسارع في دعوى الاغترار بمحبة الله سبحانه وتعالى، كما وقع من جماعة من أهل التصوف حتى أدتهم دعوى المحبة إلى الانحلال من الشريعة، أردفه حينئذ بباب فيه بيان عبادة عظيمة تصحب المحبة، وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا كانت معه المحبة فحسب، وربما وقع في الإدلاء على محبوبه فقصر في حقه وغمط ما يجب له، فإذا كان خائفا منه أقام العبودية على هذا الوجه تامة لا نقص فيها. وهذه العبادة الجليلة وهي عبادة الخوف، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها مقسومة بالقسمة التي جعلها بين الخالق والمخلوق، وأظهر من ذلك كما تقدم غير مرة أن نقول إن الخوف ينقسم إلى قسمين: أولهما الخوف من الخالق، وهذا نوعان اثنان: أحدهما خوف من الخالق منشأه تعظيمه وإجلاله، وهذا خوف كمل الموحدين، والثاني خوف من الخالق منشأه خشية نقمته وسوط عذابه، وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخاف لأجل دفع حلول نقمه وعذابه، بل يخاف سبحانه وتعالى تعظيما لشأنه وإجلالا لقدره. أما القسم الثاني وهو الخوف من المخلوق، فإنه ينقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما خوف من المخلوق يشتمل على التأله له، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، والثاني خوف من المخلوق بأسباب ينعقد بها، وهو الذي يسمى بالخوف الطبيعي. وهذا الخوف الناشئ من الأسباب التي ينعقد بها عادة عند الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها أن يكون سبب التخويف ظاهرا، كمن يخاف من سبع أو حية أو عدو غاشم، فهذا لا يقدح في حال العبد، فهو مقتضى الطبيعة التي جبل عليها الناس. والقسم الثاني أن يكون سبب التخويف ضعيفا أو متوهما، كمن يخاف من الدواب التي لا تؤذي بطبعها كالخنفساء أو النملة، وأصل هذا النوع هو الكراهة لما فيه من الجبن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. والقسم الثالث أن يكون سبب التخويف لا أصل له، كمن يخاف من الساعة مثلا، أعني ساعة الوقت التي يستعملها الناس، وما كان في هذا المعنى. وهذا القسم مما ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن الخوف الطبيعي إنما تسمح فيه لانعقاد سببه، فإذا ضعف السبب كان الخوف جبنا، وإذا كان السبب لا أصل له بالكلية كان الخوف حينئذ منافيا لكمال التوحيد الواجب، إذ يقدح في كمال الصلة بالله سبحانه وتعالى، ويفصح عن قلة التوكل، عن ضعف التوكل عليه وقلة اليقين بوعده عز وجل. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية، يعني فيصير نظرهم إلى هذه الأسباب مهما بلغت نظر القادر عليها المتمكن منها، وهي حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما اتفق لموسى لما اتبعه فرعون وجنوده قال: كلا إن معي ربي سيهدين، ولمحمد صلى الله عليه وسلم لما أوى إلى الغار وأحاطت به قريش وسائر العرب، فكان قوله صلى الله عليه وسلم: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولأجل هذا أردف المصنف رحمه الله تعالى الترجمة السابقة بهذه الترجمة: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، للتنبيه إلى أن الخوف الطبيعي يندفع بكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم لتكميل أركان العبادة، فإن أركان العبادة ثلاثة: أولها المحبة، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء. وجيء بالتوكل للدلالة على الركن الثالث، لأن قيام التوكل إنما يقع في القلب إذا اشتمل على رجاء الله سبحانه وتعالى والطمع فيه. فصار تتابع هذه الأبواب الثلاثة من محاسن تفنن المصنف رحمه الله تعالى في كتابه، إذ جمع بهذه الأبواب الثلاثة أركان العبادة الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى أن حقيقة التوكل هو علم العبد أن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، وهو معنى ما ذكرنا غير مرة أن التوكل هو تفويض العبد الأمر إلى الله، فهو عمل قلبي محض ليس في الظاهر منه شيء. وأما الأخذ بالأسباب فهو أمر خارج عن هيئة التوكل وحقيقته، وإنما هو شرط من شروطه، كما أن الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، لكنه خارج عن حقيقتها، فكذلك الأخذ بالأسباب شرط لصحة التوكل لكنه خارج عن حقيقته. وبهذا تعلم أن التوكل على غير الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا شركا أكبر، لأن التوكل عبادة محضة لا تحتمل الشركة، مثلها مثل الذبح والنذر، فإن الذبح والنذر من العبادات المحضة الظاهرة التي لا تحتمل الشركة أبدا، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. وكذلكم التوكل هو عبادة قلبية محضة لا تحتمل الشركة، فمن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. وتعلم ثانيا أن قول بعض الناس توكلت على الله ثم عليك أنه شرك أيضا، لأن ثم إنما تصح فيما يمكن أن تدخله الشركة من الأعمال كالمشيئة، فإن لله سبحانه وتعالى مشيئة وللعبد كذلك مشيئة، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئة للخالق والمخلوق، فصح حينئذ أن يقال ما شاء الله ثم شئت. وأما التوكل فليس في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم جعله للمخلوق، فعلم بهذا أنه حق يتمحض للرب سبحانه وتعالى ولا يصرف لغيره، وهو من أعظم العبادات التي يزداد بها الإيمان ويرسخ اليقين. ومتى استدام توكل العبد على ربه جمع الله له خير الدنيا والآخرة. Thank you. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة عبادة التوكل المتضمنة لرجاء الله سبحانه وتعالى، وكان التمادي بالرجاء قد يفضي بالعبد إلى أمر بكر الله سبحانه وتعالى، عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليعلم الآخذ برجاء الله سبحانه وتعالى أن رجاءه ينتهي إلى حد محدود، وما من شيء من العبادات إلا وله حد ينتهي إليه إلا المحبة، كما سبق بيان هذه الجملة فيما سلف، وبينت بيانا أشفى وأجلى في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة بن باز وغيره من الدروس. والمقصود أن تعرف أن الرجاء إذا تمادى بصاحبه حتى زاد عن القدر المأذون به أنه يبلغه هذا الشر الوخيم، وهو الأمن من عذاب من مكر الله سبحانه وتعالى وعقوبته وعذابه. فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة للتنبيه على هذا الأصل. والعبد لا يزال بين خوف ورجاء حتى تكمل له عبادته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر. فكما أن الطائر لا يقوم طيرانه إلا بوجودهما جميعا، فكذلك عبادة الله عز وجل لا تكون إلا على هذه الصورة، بأن يكون العبد راجيا لربه خائفا منه سبحانه وتعالى، ورأس ذلك الطائر هو محبة الرب سبحانه وتعالى الذي يرشده ويسوقه إلى الاستكثار من محاب الله عز وجل ومراضيه. وقد تنوعت عبارات أهل العلم رحمهم الله تعالى، وجرى الخلف بينهم فيما ينبغي أن يكون عليه العبد من الرجاء والخوف، وأحسن هذه الأقوال أن يقال إن الخوف من الله عز وجل يغلب في حال السعة والرخاء، وأن رجاء الله سبحانه وتعالى يغلب في حال الشدة والضيق. فإذا وجدت هذه الحال غلب هذا، وإذا وجدت تلك الحال غلب ذلك، ولكنهما جميعا يحفان بالمؤمن ويقودانه إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن التوحيد يستلزم من صاحبه صبره على ما يقدره الله سبحانه وتعالى، فإن القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد، وإذا جرى القدر بما لا يلائم العبد كان الواجب عليه الصبر، فإن صبر كان ذلك دليل توحيده، وإن تسخط وجزع كان ذلك دليلا على ضعف توحيده. والمراد بقدر الله الذي يريده العلماء في قولهم الصبر على قدر الله أي القدر المؤلم، لأن قدر الله الجاري على العبد ينقسم إلى نوعين اثنين: أحدهما القدر الملائم، وهو الذي يجري وفق ما يلائم العبد كالصحة والقسم الثاني أهل الغلو الذين يرفعون الصالحين فوق المنزلة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها، والقسم الثالث أهل الحق ممن سلك الصراط المستقيم فعرف لهؤلاء الصالحين حقوقهم وعرف لله سبحانه وتعالى حقه فأعطاهم ما لهم وحفظ ما لله سبحانه وتعالى فلم يشركهم فيه. والصالحون متبرئون من مشاركة الله عز وجل في حقه، وإنما يقع الافتراء عليهم ممن عظمهم ورفعهم فوق منزلة الرب سبحانه وتعالى أو جعلهم بمنزلته، كما وقع هذا من اليهود مع عزير ومن النصارى مع المسيح عيسى بن مريم ومع المسلمين في طوائف من الصالحين والعلماء في بلاد الإسلام. ولا يتمكن الإنسان من سلوك الطريق المستقيم إلا بمعرفة الحقوق التي لله سبحانه وتعالى لغيره. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحقوق التي لله سبحانه وتعالى ولغيره من الرسل ومن تبعهم من العلماء والشهداء والصديقين والصالحين تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها حق محض لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، وهو التأله له وعبادته سبحانه وتعالى والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء، فهذا حق لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد. وقد بينا هذا الأصل بيانا شافيا في التعليق على رسالة الواسطة في الدرس الواحد الأول، وفي التعليق على آخر منسك شيخ الإسلام الصغير، وفي التعليق على التحفة العراقية. ونبهنا إلى غلط يقع فيه كثير من المتكلمين فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، أنهم قد يذكرون مع حق الله سبحانه وتعالى غيره، وأن غلطهم يعرف بالرد إلى الكتاب والسنة كالإنابة مثلا. فإن من شراح التوحيد المتأخرين من زعم أن الإنابة تنقسم إلى قسمين، أحدهما إنابة إلى الخالق والثانية إنابة إلى المخلوق، تكون جائزة بشروط وتكون شركا إذا فقدت هذه الشروط. وهذا غلط على الشريعة، لأننا لا نجد في كتاب الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإنابة إلى غير الله، بل الإنابة كلها لله، كما قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ومثله التوكل. فإننا لا نجد في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على غير الله عز وجل، بل التوكل كله على الله، كما قال الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله، وقالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإثبات التوكل على غيره هو إثبات حق لغير الله سبحانه وتعالى، وهو حق محض للرب سبحانه وتعالى. فطريق التعريف بحق الله عز وجل النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أعمل هذا الأصل وقي من الغلط في تمييز حق الله وحق غيره. أما الحق الثاني فهو الحق الخاص للرسل ومن تبعهم، وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة والثناء عليهم والدعاء لهم. وأما الحق الثالث فهو الحق المشترك كالإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حق مشترك لله عز وجل منه قدر يليق بجلاله وللمخلوق منه قدر يناسب حاله. فالإيمان بالله شيء والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم شيء، وطاعة الله عز وجل شيء، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ومحبة الله عز وجل شيء، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء. وإنما ثبتت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والإيمان به تبعا لطاعة الله عز وجل ومحبته والإيمان به. فمن عرف هذه الحقوق وميزها أوصل كل حق إلى صاحبه من غير خلط بين هذه الحقوق، ومن خفيت عليه هذه الحقوق صرف ما لله لغيره وجعل ما هو لغير الله عز وجل حقا لله سبحانه وتعالى. نعم. هاتان الترجمتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء في من عبد الله عند قدر رجل صالح فكيف إذا عبده، وقوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، هما في حقيقة الأمر عائدتان إلى الترجمة المتقدمة، وهي قوله باب أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ولكن لما عظم الافتتان بالقبور رد المصنف رحمه الله تعالى هذا المقصد مكررا بغير ترجمة دالة عليه، لينوع أساليب البيان في بيان عظم الافتتان بالقبور والتحذير من مخالفة الشريعة فيها، كما ذكر هذا الشارح سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد. فالسر في ترادف هذه التراجم الثلاثة هو كما ذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى التنويع في أساليب البيان لدفع الافتتان بإغواء الشيطان للناس فيما يتعلق بتعظيم القبور والغلو فيها. وقد اهتبل الشارح رحمه الله تعالى هذا المقام فبين الممنوع والمشروع فيما يتعلق بزيارة القبور وما يفعل عندها، وما ذكره رحمه الله تعالى في الممنوع يحتاج إلى بحث، لأنه رحمه الله تعالى لم يفرق بين المحرم فقط وبين ما يكون شركا أصغر، لأن قاعدته في الشرك الأصغر أن كل ما حرم وكان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وعلى هذا فكل الأفعال التي تفعل على خلاف ما أدنت به الشريعة عند القبور هي شرك أصغر. وفي هذا نظر لتخلف الدليل بالحكم على كل فرد من أفرادها بأنه شرك أصغر. ولذلك نقول قولا جامعا مبينا لما يقع من الناس عند القبور بأنه ينقسم إلى قسمين اثنين، أولهما المشروع وهو ما أذنت به الشريعة مما يرجع إلى نفع الزائر والمزور، فأما منفعة الزائر فبترقيق قلبه وتذكره الآخرة والإحسان إلى إخوانه، وأما منفعة المزور فبسلام الزائر عليه ودعائه واستغفاره له. وهذا هو مقصد الشريعة في الأمر بزيارة القبور لما فيها من جمع منفعة الزائر والمزور. أما القسم الثاني فهو الممنوع، وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما كان شركا أكبر كالاستغاثة بالمقبورين ودعائهم وطلب الحوائج منهم، فإن هذا كله شرك أكبر، لا فرق بين اعتقاد فاعل ذلك أنهم مستقلون بأنفسهم بالتأثير أو وسائط عند الله سبحانه وتعالى، بل ذلك كله شرك أكبر. والثاني ما يكون شركا أصغر كمن قصد بقعة من هذه البقع أو مشهدا من المشاهد المعروفة من قبور الأولياء والصالحين ليدعو الله سبحانه وتعالى عندها، فهو يرى أن الأمر كله بيد الله لكنه اتخذ سببا غير مشروع للتبرك. وسبق أن عرفت أن من وقع في الأسباب الممنوعة في التبرك يكون شركه شرك أصغر، يكون شركه شركا أصغر. والقسم الثالث ما يكون حراما لا يبلغ مرتبة الشرك الأكبر ولا الأصغر، كإسراج القبور وزخرفتها وقد تكون هذه الأفعال المحرمة كبيرة وقد تكون صغيرة. والمقصود أن تعرف أن الممنوع عند القبور يتنوع إلى هذه الأقسام الثلاثة، فلا يحكم عليه بأنه شرك أكبر وشرك أصغر فقط كما نحى إلى ذلك المصنف، بل قد يكون شركا أكبر أو أصغر أو محرما لا يبلغ رتبة الشرك كإسراج القبور، فإنه محرم وليس في القرآن والسنة ما يدل على كونه من جملة الشرك الأكبر أو الأصغر. نعم. Thank you. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان مقصد الشريعة في حماية التوحيد، فهو أعظم مقاصدها وأولى ما اعتنت به الشريعة، هو إحراز الدين من كل ما يضعفه والتحريض على تقويته في القلوب. وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى هذه الحماية بالمصطفى مع كونها موجودة في كلام الله سبحانه وتعالى لأجل أمرين اثنين: أولهما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بها في هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى بعثه إلينا رسولا فقام بما بلغ به بحماية التوحيد، فاستحق أن يفرد بالذكر في هذه الترجمة. وثانيهما لأن كثيرا ممن زل في باب التوحيد وقع زلله في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه فوق القدر الذي أذنت به الشريعة، ومن هنا ناسب المقام تخصيص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالذكر بيانا لجهاده صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد. وحماية الشريعة للتوحيد جاءت على ثلاثة أنواع: أولها حماية نفع، وذلك بإمداد القلب بالأسباب التي تقوي التوحيد وتنميه فيه. وثانيها حماية دفع، وذلك بإحراز القلب من غوائل الشرك وحبائله وحسم مواده وسد الذرائع الموصلة إليه. وثالثها حماية رفع، وذلك بالإرشاد إلى الأسباب التي يدفع بها ضد التوحيد إذا وقع. وهذا باب عظيم إذا تأمله العبد وقف على قدر عناية الشريعة بالتوحيد. وأنا أضرب لك مثلا بعبادة الحلف، فإن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم حموها بهذه الأوجه الثلاثة. فأما حماية النفع فذلك في قول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فإن الإرشاد إلى حفظ اليمين وعدم التساهل بها يمد القلب بقوة تمنع العبد من التهاون في ذلك. وأما حماية الدفع ففي قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم، فنهي العبد عن هذه الغائلة ليدفع عنه ما يضعف توحيده. وأما حماية الرفع ما الدليل؟ ها خالد. لا في الحلف، في الحلف سلم يا سعيد. ايش؟ أن يقول إيش؟ ما نعرف لها أصلا جيب الدليل يا محمد. لا في أوضح من هذا. أحسنت، لكن بالمعنى دليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا إرشاد إلى ما يرفع به ضد التوحيد لما وقع، فإنه لما وقع من العبد الإقسام بغير الله عز وجل كاللات والعزى أرشد إلى ما يرفعه بعد وقوعه ويكون كفارة له، وهو تهليل الله سبحانه وتعالى. فإذا تأمل العبد مخارج التوحيد وأبوابه وجد أن هذه الأنواع الثلاثة من الحماية موجودة فيها، وهو يفتح بابا عظيما من العلم ينبغي للعبد أن يدمن النظر فيه ليزيد توحيده ويرسخ إيقانه. الترجمة هي كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى تنتج الخوف من الشرك والتنفير عنه، لكنها بهذا المعنى لا تخرج عن الترجمة المتقدمة في صدر الباب، باب الخوف من الشرك، مما يوجب أن يكون مقصود المصنف فيها مقصودا جديدا، وهو ما أشار إليه الشارح بقوله: الرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما فعل مما ينافي حقيقة التوحيد. فإن مما عورض به إمام الدعوة رحمه الله تعالى زعم بعض الزاعمين أن أهل الإسلام لا يقعون في الشرك أبدا، واحتجوا بأن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله هم مسلمون ولم يخرجوا من الإسلام لقول هذه الكلمة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى من النصوص تحت هذه الترجمة ما يبين رجوع فئام من هذه الأمة إلى عبادة الأوثان، مما يوجب الحذر منه والفرار عنه. ثم نبه المصنف الشارح رحمه الله تعالى إلى أن حقيقة الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، وهذا أحسن ما قيل في حد الوثن. وصلته بالصنم في أحسن الأقوال هو ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى من أن الوثن والصنم إذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر، وإذا اجتمع كان الصنم مخصوصا بما كانت له صورة، والوثن مخصوصا بما ليست له صورة. وهل يقال لقبور الصالحين أوثان؟ منعه بعض شراح التوحيد المتأخرين فأخطأ، وقد صرح الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بأن قبور الصالحين إذا عبدت فإنها تكون أوثانا، ويشهد له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ففيه الإعلام بأن قبره صلى الله عليه وسلم لو عبد كان وثنا، ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحرز من ذلك كما قال ابن قيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. والمقصود أن تعرف أن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين إذا قصدت بالعبادة صارت أوثانا، لا باعتبار حال أولئك الكمل من الخلق من الأنبياء والصالحين والعلماء، ولكن باعتبار الأفعال التي يقوم بها معظموهم مما خالفوا فيه أمر الشريعة. اسم السحر يقع في خطاب الشرع على أنواع عدة، لكن المراد منها عند الإطلاق هو شيء واحد، وهو الرقى والعزائم التي تؤثر بالاستعانة بالشياطين. فإذا أطلق اسم السحر في القرآن والسنة فلا يراد به إلا هذا المعنى، مع وقوع إطلاق اسم السحر على أشياء أخرى في السنة خاصة، لكن لم يطلق عليها هذا الاسم إلا من جهة العموم المعنوي، إذ تشترك في السحر مع السحر في المعنى العام. وأما من جهة معهود الشريعة إذا أطلقت السحر فإنه لا يراد به إلا المعنى الذي تقدم، وهو الرقى والعزائم التي تؤثر بالاستعانة بالشياطين. ووجه إدخال المصنف رحمه الله تعالى السحر وما تعلق به في كتاب التوحيد، لأن السحر يدخل في الشرك من جهتين ذكرهما الشارح، أولاهما ما فيه من عبودية للشياطين وتعلق بهم وفزع إليهم، وثانيهما لما يتضمنه من دعوى علم الغيب ومشاركة الرب سبحانه وتعالى. فلأجل هذا أدخل في كتاب التوحيد. ثم كرر المصنف رحمه الله تعالى البيان له بعقد ترجمة ثانية به، إذ قال: باب شيء من أنواع السحر. لأن أهل هذه البلاد كان قد فشى فيهم التعلق بهؤلاء السحرة، كما يعرفه من قرأ تاريخ البلاد وأحوال الناس فيها، حتى التبس الأمر عليهم في التخليط بين الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية، فاحتاجوا إلى مزيد بيان بتكرار هذه الترجمة المتضمنة لبيان شيء من أنواع السحر. ففي تكرير الأمر في البيان زيادة للإيضاح، ليصير الناس على بصيرة من هذا الأمر. وقول الشارح رحمه الله تعالى: ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس النميمة إلى آخره، ليس المراد أنها من أنواع السحر الذي إذا أطلق فهو معهود الشريعة، ولكن النميمة سميت سحرا لأجل شيئين اثنين: أحدهما النظر إلى مبدئها، فإنها تكون في سر وخفاء، وكذلك العزائم والرقى الشيطانية المؤثرة إنما تعقد في سر وخفاء. والثاني بالنظر إلى منتهاها وهو التفريق بين الناس كالزوج وزوجه، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة لما ذكر هاروت وماروت: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فلما وقعت المشاركة النميمة مع السحر في المبدأ والمنتهى سميت حينئذ سحرا، وإلا فإن معهود الشريعة في السحر إذا أطلق إنما هو المعنى الذي تقدم. واستجلاؤك لهذا الأصل ينفعك في مسائل كثيرة كتكفير الساحر وبيان حكمه والحكم على أشياء أخرى في خطاب الشريعة بأنها سحر مع كونها ليست شركا، ومرد ذلك جميعه إلى ما تقدم بأن السحر إذا أطلق في الشريعة فلا يراد به إلا الرقى والعزائم التي تؤثر بالاستعانة بالشياطين. لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة السحر وأردف ذلك ببيان شيء من أنواعه احتيج إلى كشف أربابه وأهله لئلا يلتبس حالهم على الناس، فعقد هذه الترجمة المبينة لما جاء في أصحاب السحر ومن جملتهم الكهان والعرافين والرمالين والمنجمين، فإن هؤلاء جميعا يشتركون في ادعاء المعرفة للغيب بطرق متعددة يفتئتون بها على الرب سبحانه وتعالى، فالمعنى العام لهم هو واحد وهو ادعاؤهم للغيب بطرق يتعاطونها، لكن لما كانت هذه الطرق مختلفة خولف بين أسمائهم. فلما كان طريق معرفة الكاهن هو الاستدلال باستراق السمع سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار ويتوقعها، ولما كان طريق معرفة العراف هو الاستدلال بأمور ظاهرة على أشياء غائبة سمي بالعراف، ولما كان طريق معرفة الرمال ضرب الرمل سمي بالرمال. وقل هذا في المنجم وغيره من مدعي الغيب، فهم يشتركون في ادعاء الغيب لكنهم يختلفون في طريقه فخولف بين الأسماء الدالة عليهم، وهم جميعا يشتركون في الجهتين اللتين تقدمتا مما يتعلق بالسحر، وهما انضمام السحر على شرك وكونه مشتملا على مشاركة الله سبحانه وتعالى في دعوى العلم بالغيب، فهو شرك من هاتين الجهتين. بين الشارح رحمه الله تعالى مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة مكتفيا بكلام ابن القيم، لأن أهل العلم يعرفون أن المقصود من العلم هو إيضاحه للناس، فإذا كان الكلام المساق في العلم كافيا في البيان والإيضاح اكتفي عن تطويل الكلام. ولما أدرك السلف الأولون هذا الأمر قل كلامهم وعظم انتفاع الناس به، ولما ظن المتأخرون أن العلم لا يكون إلا بتطويل الخطاب وتشقيق الكلام والتفنن فيه، حجب العلم الصحيح عن قلوبهم واشتغل الناس برسوم العلم وظواهره. وما ذكره أبو عبد الله ابن القيم في بيان حقيقة النشرة التي هي حل السحر عن المسحور كاف في بيان حكم الشريعة، وذلك أنه قسم النشرة إلى قسمين اثنين، أحدهما حل السحر بسحر مثله وهذا محرم، والثاني حل السحر بالرقى والأدوية المباحة فهذا جائز، وإنما سمي الحل بالنشرة لأن الانتشار في الأصل التفريق، فكأن الحل للسحر بنشره يفرقه عن المسحور، فسمي تعاطي هذا السبب بالنشرة. باب في لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في التراجم السابقة طرفا من المسائل المتعلقة بالسحر أردفها بباب يتعلق بالطيرة لما بينهما من الاشتراك في الركون إلى دعوى علم الغيب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأن الطيرة هي التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغيرها، وما ذكره رحمه الله تعالى هو وغيره من شراح هذا الكتاب لا تساعد عليه اللغة، فإن العرب لا يقصرون الطيرة على ما يتشاؤم به، بل ما يحمل على الإقدام والإحجام عندهم يسمى طيرة. والصحيح أن يقال إن الطيرة هي ما يقصد للحمل على الإقدام أو الإحجام، هي ما يقصد للحمل على الإقدام أو الإحجام، وأصله عند العرب زجر الطير، فإن العرب كانوا إذا أرادوا أمرا زجروا الطير، فإذا أقبلت أقدموا عليه، وإذا أدبرت أحجموا عنه، وليست الطيرة مخصوصة بزجر الطير، بل كل ما كان في هذا المعنى فهو طيرة. ونظير هذا ما يفعله كثير من السذج من المسلمين تشبها بالكافرين ووقوعا في الطيرة من غير أن يعلموا، من أخذ ورقة ذات قطع أو غصن ذي ورق أو وردة ذات أطراف فيقطعونها واحدة واحدة للحمل على الإحجام أو الإقدام، أذهب أو لا أذهب، أذهب أو لا أذهب، حتى إذا انتهت إلى شيء من هذا أخذ به، فإن حملته على الإقدام أخذ به، وإن حملته على الإحجام أخذ به. فهذا الفعل من جنس فعل المشركين الأوائل في الطيرة. والمقصود أن تعرف أن الطيرة ليست مخصوصة بالتشاؤم، بل التشاؤم فرد من أفرادها، بل هي ما يقصد للحمل على الإقدام أو الإحجام. وإنما ذمت الطيرة في الشريعة لأجل أمرين اثنين، أحدهما ما في الركون إليها من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيهما ما فيها من الإخلاد إلى سبب غير معتد به شرعا ولا قدرا، وحينئذ تعرف حكم الطيرة وأنها من جملة الشرك الأصغر إذا جعل ما حمل على الإقدام أو الإحجام سببا لذلك، لأنه قد نزل ما تطير به منزلة السبب المعتد به مع كونه لم يثبت لا شرعا ولا قدرا. فإذا اعتقد أن المتطير به مستقل بالتأثير فحينئذ تكون الطيرة شرك أكبر، لكنها لم ترتقي إلى الشرك الأكبر إلا بإرادة الفاعل. أما الفأل الحسن فليس من الطيرة في شيء، وحقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سئل عن الفعل قال: الكلمة الطيبة. والمعنى كما فسر أهل العربية الفعل به هي الكلمة الطيبة يسمعها الرجل فيتيمن بها، يعني يطلب اليمن والبركة، كمن قصد إلى سفر فسمع في الطريق رجلا ينادي فيقول: يا سالم أو يا راشد أو يا نجيح أو نحوها. ولا يختص الفأل بالكلمة، ولكنها أظهر أنواعه، بل للفأل صور متعددة كالحال الحسن أو الوجه الحسن أو الأمر الحسن. وليس الفأل في الطيرة من شيء، لأنه ليس محركا على الإقدام والإحجام، بل العبد قد تحرك قبل ذلك ثم سمع ما ينشئ السرور والنشاط في نفسه فزاد إقدامه على الأمر. وهذه المسألة من مضائق مسائل التوحيد، لكن لعل تحريرها على الوجه المتقدم، فإن أهل العلم لهم كلام طويل في حقيقة الطيرة والفأل في الشرع واللسان، ولكن ما سبق بيانه لعل فيه ما يروي الغليل ويشفي العليل. نعم. لا تزال هذه الأبواب آخذ بعضها بنقاب بعض، فإن هذه الترجمة متصلة بما تقدم من السحر، لأن المنجم من جملة من يمارس السحر، لكنه يتخذ الطريق المعرف لذلك بالنجوم، فهو يقع فيما وقع فيه غيره من السحرة من ادعاء علم الغيب والتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا تقسيما جامعا للتنجيم، استقاه من كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد وأبي الفرج بن رجب في فضل علم السلف على الخلف، وأبي الفضل ابن حجر في فتح الباري، وغيرهم ممن لحقهم، إذ قسموا التنجيم إلى هذين النوعين، وأولهما النوع الذي يسمى بعلم التأثير، وهو اعتقاد تأثير هذه النجوم على الحوادث الكونية. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير بنفسها، مدبرة للكون بحركاتها، وهذا كفر مخرج من الدين بإجماع المسلمين، وهو شرك الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه، مفصحة عنه بائتلافها وافتراقها، وهذا أيضا كفر بإجماع أهل الإسلام. والقسم الثالث اعتقاد كونها أسبابا للحوادث غير مستقلة بالتأثير، بل تابعة لتقدير الله سبحانه وتعالى. وهذا القسم مما وقع فيه الاختلاف بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة النجدية، فإن أبا العباس رحمه الله تعالى يصحح